قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: تأديب الرجل فرسه. قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجالد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني أبو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهني قال: كان عقبة بن عامر رضي الله عنه يمر بي فيقول: يا خالد أخرج بنا نرمي. فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال: يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتيته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعه الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس له إلا في 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أو قال كفر بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب تأديب الرجل فرسه. تأديبه هو تهيئته وإعداده للكر والفر والجهاد في سبيل الله، وتعويده على ذلك وتهيئته لذلك، هذا هو تأديبه أو المقصود بتأديبه. وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال لخالد بن زيد أو بن يزيد أو بن يزيد الجهني، كان يقول له: تعال يا خالد نرمي. فأبطأ عليه يوما نخرج نرمي، فأبطأ عليه يوما من الأيام فقال له: تعال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشوله: إن الله يدخل بالسهم الواحد، إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر، صانعه يحتسب الخير، وراميه ورامية ومنبله. هؤلاء 3 أولهم الصانع الذي صنع النبل، إذا كان صنعه يريد بذلك الخير ويريد بذلك الإعداد للجهاد في سبيل الله فهو على أجره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ورميه الذي أطلقه وأرسله، ومنبله، وقيل إن المنبل هو الذي يساعد الرامي بأن يكون بجواره أو وراء ورائه، بحيث يناوله النبل بعد النبل، أو وقيل إنه هو الذي يعطيه للمجاهد وللرامي، بمعنى أنه يمكنه منه ويعطيه إياه. فقيل فيه أنه الذي يساعد ويعين، وقيل إنه الذي يمكنه من استعماله ويهبه له ويعطيه إياه ليستفيد منه. ثم قال: ورموا واركبوا. نعم، ورموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، يعني يرموا استعدادا وتعودا للرمي وإصابة الهدف، وكذلك أيضا يركب يعني تعود الركوب والتمكن منه والقرار على ظهر المركوب، لأن هذا يكون بالتعود وبالتعلم، والإنسان الذي ما تعلم يسقط من على ظهر المركوب. والبوصيري في البردة له أبيات جميلة وأبيات سيئة، لكن من أبياته الجميلة يقول، يصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول: كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، من شدة الحزم لا من شدة الحزم، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، يعني مثل الشجرة التي على رأس رابية، يعني الشجرة ثابتة مستقرة بعروقها وأساسها، فيصف الصحابة بأنهم ثابتون على الخيل وأنهم متمكنون من ركوب الخيل، وأن الواحد منهم كأنه شجرة على رابية على مكان مرتفع، والشجرة ثابتة ما تتحرك ولا تتزعزع، ما أصلها ثابت في الأرض، من شدة الحزم يعني من قوتهم وصلابتهم وجدهم، لا من شدة الحزم، لا من شدة الحزم، يعني ما هم يعني الذي يكون يعني مربوط بشيء أو مثبت على شيء، وإنما لجلدهم تحملهم وقوتهم وقدرتهم بهذا الوصف، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، من شدة الحزم لا من شدة الحزم. فالمقصود ارموا واركبوا، يعني أنهم يتعلمون الرماية ويتعلمون الركوب، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، لأن الرمي يعم بخلاف الركوب، لأن الركوب يعني يختص بمن يركب، لكن الرمي يكون للراكب والماشي. الإنسان إذا كان راميا يتمكن من ذلك في حال مشيه وفي حال ركوبه، أما الركوب فهو مختص في حالة الركوب على الخيل، وكل منهما مطلوب وكل منهما مرغب فيه، وكل منهما من الإعداد، من إعداد العدة والتهيؤ والتمكن من القدرة على الجهاد وعلى الكر والفر. وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، أيوة، وليس له، نعم، وليس له، أيوة، إلا في ثلاث، وليس له إلا في ثلاث، تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه، نعم، بقوسه ونبله، ورميه بقوسه ونبله، يعني هذه الله بهذه الأشياء، وكون الإنسان يلهو بها ويشتغل بها، ذلك مما هو مباح ومما هو مشروع. تأديب الرجل فرسه لأن هذا في استعداد للجهاد في سبيل الله، وملاعبته لأهله هذا فيه إدخال السرور وإدخال وحصول المودة وحصول الألفة بين الطرفين، ورميه بقوسه ونبله لأن هذا فيه استعداد للجهاد في سبيل الله، واستعداد وفيه التهيؤ بالقوة والإعداد للقوة وللجهاد في سبيل الله عز وجل. مش بعده؟ ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنما هي نعمة كفرها أو نعمة كفر بها، هذا إذا كان تركه رغبة عنه، عنه وعن المراد به وعن المقصود به الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنما هي نعمة كفرها، الله تعالى أنعم عليه بنعمة وضيعها وكفر بهذه النعمة، كان عنده القدرة وعنده التمكن فترك ذلك الشيء المطلوب المهم وأعرض عنه ونسيه، أو أعرض عن الغاية التي يراد بها، وذلك أخطر وأشد. والإسناد قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجالد، أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجالد وهو ثقة أخرج له النسائي وحده، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن عيسى بن يونس، عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو عبد الرحمن بن زيد بن جابر، يعني أكثر ما يطلق عليه عبد الرحمن بن زيد ويقال له عبد الرحمن بن يزيد، وهو ثقة، نعم، أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي سلام الدمشقي، عن أبي سلام الدمشقي وهو ممطور الحبشي، ممطور الأسود الحبشي وهو ثقة يرسل وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن خالد بن يزيد الجهني عن خالد بن يزيد الجهني وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن خالد عبد الرحمن بن زيد خالد بن زيد الجهني خالد بن زيد الجهني وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي والألباني ضعف هذا الحديث ولعله بسبب خالد هذا وأما ما جاء فيه من ذكر له فقد جاء يعني من غير هذا الطريق ومن غير هذا الوجه الذي هو ذكر الأمور الثلاثة ثم أيضا يعني فيما يتعلق ببعضه له شواهد مثل الرمي والأمر بالرمي فإنه جاء وكذلك أيضا فيما يتعلق بالركوب يعني فيه ما يشهد له ومن ذلك ما جاء في نفس الحديث الذي جاء ما يدل عليه من وجه آخر وهو تأديب الرجل فرسه لأن هذا أيضا يتعلق بالركوب نعم. قال باب دعوة الخيل قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله إليه أو من أحب ماله وأهله إليه ثم ذكر النسائي دعوة الفرس يعني الدعاء الذي يدعو به الفرس وقد أورد النسائي حديث أبي ذر حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه ما من فرس عربي إلا ويؤذن له في كل فجر في فجر كل يوم بدعوتين اللهم خولتني من خولتني فاجعلني خولتني من خولتني من بني آدم وجعلت من بني آدم وجعلتني وجعلتني له خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب ماله أهله وماله إليه أو من أحب ماله وأهله إليه والمقصود بالدعوتين أن يكون من أحب أهله وأحب ماله أحب أهله وأحب ماله إليه وهذا فيه الدلالة على أن الخيل أو أن بعض الخيل يعني يدعو بهذا الدعاء والله تعالى ألهمه ذلك وفيه أن وهو مثال من أمثلة ما جاء في الآية الكريمة وإن من شيء لا يسبح بحمده فإن المخلوقات قد ألهمها الله عز وجل التسبيح ولكن لا يفقه الناس تسبيحهم ولا يفهمون تسبيحهم وهذا منه يدخل تحت عموم ما جاء لأن هذا من الدعاء لله عز وجل ومن دعاء الله عز وجل وفي هذا أن المخلوقات أن الحيوانات يحصل منها الدعاء والحديث الذي فيه النملة التي كانت تستسقي والتي جاء ذكرها في خبر سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وهي نملة مستلقية على ظهرها وتقول اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك نعم قال أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن صدوق ربما وهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سويد بن قيس التجيبي المصري وهو ثقة نعم أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه عن معاوية بن حديج وهو صحابي صغير أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. عن أبي ذر. عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: التشديد في حمل الحمير على الخيل. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. أورد النسائي بعد ذلك هذه الترجمة للتشديد في حمل الحمر على الخيل، يعني في إنزائها عليها، يعني كون الحمير تنزو على الخيل فتلد البغال، هذا هو المقصود، يعني ذمه والتشديد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، وهذا ذم لمن يفعل ذلك، ذم لمن يفعل ذلك، وهذا هو المقصود من قولها التشديد، يعني الترهيب والتحذير والتنفير من إنزاء الحمير على الخيل لأنها تلد البغال. وأورد فيه النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه بغلة فركبها، فقال علي رضي الله عنه: لو حملنا الحمر على الخيل لكان لنا مثل هذه، يعني يكون عندنا البغال. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، يعني الذين ينزون الخيل الحمير على الخيل يفعل ذلك، أو هؤلاء هم الذين لا يعلمون. فهو ذم لهم وتنفير من هذا الفعل وترهيب منه، ولهذا عبر بالترجمة بالتشديد، التشديد من حمل الخيل الحمير على الخيل. وقد جاء في القرآن ذكر البغال والحمير والخيل وامتنان الله عز وجل بها، وأنها من نعم الله ومنة امتن الله تعالى بها، فقد يستنبط من الآية أن إيجاد البغال والعمل على إيجادها عن طريق إنزاء الحمير على الخيل حتى توجد البغال أنها مما امتن الله عز وجل به، وهذا الحديث يدل على التحذير من ذلك. فكيف يوفق بين ما جاء في الآية من ذكر الامتنان بهذه الدواب ومنها البغال، وما جاء في الحديث من التنفير من إنزاء الحمير على البغال على الخيل لتلد البغال؟ قال بعض أهل العلم إن هذا يعني إن وجود البغال يمكن أن يكون بدون إنزاء، يعني بدون ما يفعل الإنسان، هذه يمكن يأتي الحمار ويعلو الفرس ويوجد بدون إنزاء، فالبغال توجد باتصال الحمير بالخيل بدون عمل من صاحبها، بدون عمل من صاحبها فتوجد البغال بذلك. أو أن المراد بها أنها إذا وجدت فإنها نعمة ومنة، وتكون من جنس الصور، الإنسان تصوير الصورة في ثوب لا يجوز، لكن إذا وجدت ما يلزم إحراق الثوب وإتلاف الثوب وعدم الاستفادة من الثوب، بل يستفاد منه فراش وسائد ويمتهن، لكن لا يجوز عمل الصور على القماش، فابتدائه محرم، وإذا وجد فهو مباح الاستعمال في أمور معينة، مباح في أمور معينة كالامتهان كالافتراش. وعلى هذا فأصل التصوير على القماش وعلى الفراش لا يجوز،